لم تتعرض كينونة العالم إلى عملية إذلال ممنهج أكثر من قرن كما تعرض العرب والمسلمين. يعني أنت تقول أن الرئيس الشرعي حتى لو أراد أن يوقع التطبيع هو لا يستطيع أن يوقع تطبيع، ستكون هذه نهايته. فأنا الشرع يفهم هذه اللعبة أكيد، يعني مش غشيم الشرع، مش يعني زي الناس بتفكروا كأنه هذا جهادي سهل. لا، هل هنا حصل شقاق ما بين تيارين، تيار ركز على فلسطين وتيار راح على الأنظمة؟ كانوا أنه هذه مرحلة إعداد حتى نرجع تدريب، يعني حتى عبد الله عزام وكان يقول هذه خطوة عشان نرجع لفلسطين، يعني هو ابن لادن نفس الشيء. لولا حرب إرهاب لما تمكن بوتين من إعادة بناء روسيا، أعتقد كانت روسيا تتفكك مباشرة. ظهر بن لادن وبارك الثورات وقال بأنه هذا شيء ممتاز وطالب وأعيد بناء اجتهاد جديد تنظيم. لولا التدخل الأمريكي التنظيم في 2014 سيطر على مساحات واسعة. صحيح. أكثر من المملكة المتحدة. ماذا تبقى من الثوابت التي لازالت تحتفظ بها القيادة السورية من خلفيتها الجهادية؟ بكل شيء، بكل شيء، كل ما تؤمن به. مساء الخير، أنا عبد الرحمن ناصر وأهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الشرق. ضيف حلقة اليوم الأستاذ حسن أبو هنية، الباحث في شؤون الحركات الجهادية. في يوم 8 ديسمبر 2024 سقط نظام الأسد في سوريا، ووصل إلى الحكم قائد تنظيم جهادي هو الرئيس السوري أحمد الشرع. لكن لا يمكن لنا قراءة هذا المشهد دون أن نعود إلى عام 2021 عندما وصلت حركة جهادية أخرى هي حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان. وعندما نمد النظر سنجد أن حركات جهادية أخرى قد يتكرر معها نفس السيناريو في دول أخرى مثل مالي والصومال وبعض مناطق في شمال نيجيريا والنيجر وغيرها من الدول في إفريقيا. نناقش في هذه الحلقة مفهوم الإرهاب أولا، كيف نشأ هذا المفهوم وكيف كان حقيقة مفهوما ثوريا تبنته الثورة الفرنسية، وكيف تغير ليصبح دلالة على الحركات الجهادية في العالم الإسلامي. نناقش أيضا الفكر الجهادي، متى بدأ وكيف بدأ وما هي المرتكزات أو الأسباب الثلاثة التي تسببت في نشوء هذه الحركات الجهادية، وما هي التيارات المختلفة والمتباينة داخل هذه الحركات الجهادية، وما قد يكون مستقبلها في ظل التغيرات الإقليمية والدولية. أتمنى لكم متابعة مفيدة. أهلا وسهلا أستاذ حسن. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. الحمد لله على سلامتك. يسلمك يا رب. إحنا يعني في الحلقة دي إحنا هنحكي عن أشياء كثيرة، خصوصا جزئية التحولات في من الجهادية العالمية للجهادية المحلية مع وصول رئيس أحمد الشرع إلى الحكم في سوريا وقبلها طالبان وغيره. لكن قبل ما نوصل لهناك أنا حابب الأول أخوض معك بعض النقاش في بعض المفاهيم. إحنا دائما ما يربط الجهادية العالمية بالإرهاب، وإحنا بندردش من شوية قبل الحلقة حكيت لي أنه لا، مفهوم الإرهاب ده لي تعريف مختلف ودلة فارغة وما إلى ذلك. فالأول خلينا نعرف مفهوم الإرهاب كمفهوم، بعدين بنروح للتفاصيل. شكرا مرة ثانية عبد الرحمن على الاستضافة. فلا شك أنه هو يعني يعتبر، إذا لاحظنا منذ نهاية الحرب الباردة وشيوع نظام أحادي القطب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، نعلم أنه أصبحت الإرهاب هي الثيمة الأساسية وهي العقيدة السياسية المحركة للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الإرهاب هنا سنجد بأنه كيف تاريخيا مرتبط سياقيا ومرتبط بالتحولات الجيوسياسية في فهمه. يعني لا يمكن فهم الإرهاب من خلال سوسير، يعني الدال والمدلول، حتى لو كانت اعتباطية لا يمكن أن يفهم إلا في إطار الألعاب الفيتغنشتاينية، فيتغنشتاين، اللي هي تصبح الإرهاب ضمن قواعد وبالتالي يتحول إلى دال فارغ. يعني كلمة الإرهاب تتحول إلى دال فارغ تملأ بالهيمنة، يعني من يمتلك قدرة السرد والسيطرة على السرد على الرواية هو من يتحكم في تحديد ماهية الإرهاب وهوية الإرهابي. لنأخذ تاريخيا كيف نشأ هذا المفهوم. لأول مرة ظهر هذا المفهوم هو ظهر بعد الثورة الفرنسية 1789، ظهر لأول مرة هذا المفهوم. لم يكن هذا، وبالتالي يعني حتى نرى أنه كيف في السياق مثلا العرب الإسلامي دلالة الإرهاب ترهبون بي عدو الله ليس له صلة بمفهوم الإرهاب مصطلح كمفهوم اللي الآن مستخدم في هذا هذا سياق، لكن هو نشأ في السياق كما فهم العقلانية الحداثة الدولي إلى آخره. فالإرهاب نشأ في إطار الثورة الفرنسية 1789، وتحديدا بما يسمى عهد الإرهاب أيام روبسبير 1792-94. ما الذي كان يعني الإرهاب؟ كانت دلالة، الآن تعرف أنه كل دلالة الإرهاب هي دلالة سلبية، كان في ذلك الوقت هو دلالة إيجابية. وهو كلمة الإرهاب كدلالة طبعاً إيجابية، هي هي هي الثورة، روبسبير وأنصار الثورة في عهد الإرهاب هي أداة لأنصار الثورة المضادة، لقمع الثورة المضادة. فالإرهاب كان معناه إيجابي لأنه الثورة الفرنسية التي نجحت ستستخدم الإرهاب لقمع الثورة المضادة. صحيح. كانت دلالة هذه، وبقي هذا المفهوم يعني يستخدم، يعني بقي ينتقل وبالتالي كان على يعني سوف يتحول لاحقا، يعني يصبح هو جزء من بنية الدولة القومية اللي تستخدم الدولة القومية وليس الفاعلين من غير الدول، سيتحول لاحقا للفاعلين. يعني بمعنى انه الان طبعا تعلم انه هناك يصبح في الارهاب انه كأداة لقمع الثورة المضادة في الأنظمة، ثورة 17 أكتوبر 17 الثورة الشيوعية سوف في داخل أوروبا بعد ثورات الأمم 1848، ولكن هو بدأ أنه يعني هذا التوسع بدأ يأخذ نوعا ما شكل من الذم. ليه؟ لأنه هو تحول كما قالت يعني حنا أرنت، أصبح الإرهاب هو جوهر النظام الشمولي. يعني الأنظمة الشمولية تستخدم الإرهاب كأنظمة، لاحظ، وكان هو جوهر هذا النظام هو الإرهاب. تكلم عن إرهاب الستالين، إرهاب يعني كل الدولة النازية، فكان هو مرتبط بالدولة هنا. لكن هو سيتغير هذا شيئا فشيئا، يعني يبدأ أنه مع استقرار بنية الدولة القومية وستفاليا أنه تصبح ارتباطها بالسيادة، ويصبح تعريف كما ماكس فيبر أنه الدولة هي التي تحتكر العنف، وبالتالي حتى لو استخدمت العنف لا يسمى إرهاب. ولذلك أنت تسميه دالة فارغة. أنا هنا سأتوقف لنتأكد أنه يعني مفهوم، عندما أقول فنجان قهوة فالدال هو فنجان قهوة، المدلول هذا الفنجان الذي فيه قهوة. لما نقول إرهاب لا يمكن أن نشير إلى شيء محدد ونقول أن هذا الإرهاب، وإنما يتغير حسب قوتك وهيمنتك وسيطرتك. نعم. وبالتالي يعني يصبح الإرهاب مفهوم ليس مفترض إنما مفروض، يعني بقوة يفرض صاحب القوة. طبعا صاحب السلطة، يعني في الدولة القومية كما كارل شميت صاحب السلطة السيادية والحق القرارية وفرض الاستثناء هو الذي يقرر من الإرهابي وما هو الإرهاب. ولذلك أنت الآن يعني سنأتي بتفاصيل كثيرة، لكن مثلا أنه تجد أنت هناك تم إحصاء أكثر من 200 تعريف للإرهاب. 200 تعريف؟ نعم. في داخل أمريكا، في داخل كل وزارة، هناك في أمريكا أكثر من 40 تعريف للإرهاب في داخل أمريكا نفسها. واو. وفي الأمم المتحدة لا يوجد هناك تعريف للإرهاب. لماذا؟ لأنه هذا يفرغ هذه اللي هي الإرهاب، يتحول إلى أيديولوجيا للهيمنة، تصبح عقيدة سياسية. وهذا تم تحوله طبعا في الثمانينات، وهنا بيجي دور إسرائيل ونتنياهو والمحافظين الجدد في صياغة مفهوم الإرهاب الدولي تحديدا. طب إحنا إمتى تحديدا بدأ التغير في هذا المفهوم وتعريفه؟ يعني أنت بتحكي عن الثورة الفرنسية 1792، عهد روبسبير، هل حصل تغير من هنا لحد ما ظهرت القاعدة وكذا؟ لا، هو أثناءها هو أثناءها كانت هناك الدول الإمبريال يعني الاستعمارية الكولونيالية التقليدية، هي بدأ من هناك التحول أنه أصبحت هي في مهمة حضارية تحضير الناس، طبعا نظرية الأعراق، وبالتالي أنه هناك تفاوت في الأعراق وأيضا في الثقافة. طبعا في البداية كانت عرقية ثم أصبحت ثقافية، بمعنى أنه أنا يعني أريد أن أدخل لهذا الاستعمار. تعرف الاستعمار مثلا الاستعمار هو دلالته إيجابية ودلالته واستعمركم فيها، يعني هو الاستعمار أصلا، يعني أنت انسى أنت مخيالك الآن بقول استعمار سيء، كلمة الاستعمار جيدة، يعني من التعمير عمر طبعاً. يعني تقود إلى العمران في النهاية الاستعمار، هو الذي أنشاكم الأرض واستعمركم فيها. نعم هذا هو دلالته، لكن أنت إحنا مثلا مدلول الاستعمار، ولذلك هم ما كانوا ينظروا، يعني كانوا ينظروا أنه الاستعمار أنا باجي إلى أناس في التراتبية الحضارية أو العرقية أقل مستوى فأنا أمامهم، ولذلك البريطانيين كانوا يسموا هذه المهمة اللي هي عبء الرجل الأبيض، العبء الأخلاقي. والفرنسيين المسألة التمدينية اللي هي التحضيرية، أنه أمام مهمة التحضير. ليه؟ لأنه في تقسيم أنه إحنا يعني هم حضارة بلغوا هذا المستوى من الحضارة، وهذا بتشوف أنت حاليا استخدام هذه المصطلحات، أنه حرب حضارة ضد البربرية، أنه هو يريد أنه حزين على هؤلاء الناس يريد أن يحضرهم. طبعا إذا ما كانش يمكن تحضيرهم ممكن قتلهم يضحى فيهم. وهناك نوع آخر تعرف، يعني الاستعمار الاستيطاني الكولونيالي اللي هو الاستيطاني أنه يقوم على الإبادة والمحو والتطهير في أمريكا، أستراليا، نيوزيلندا، هذه النماذج إبادة وتطهير، وهذه كانت فكرة الاستعمار الاستيطاني لفلسطين في البداية، إبادة ومحو التطهير زي ما قال باتريك وولف. الاستعمار الاستيطاني بنية مش حدث، وبالتالي احنا بنشوف المصير فلسطين هو دائما بنية فيرورة مزمنة دائما. نعم هذا مش حدث، هذا بنية جزء من تكوينه، تفكير الأيديولوجيا القائمة عليها. وبالتالي الإرهاب، أنا يعني احنا فقط الإرهاب لما دخل هذا النظام الكولونيالي الاستعمار الاستيطاني لا هذه البلدان واستعمرها، هو كان يعرف أي مقاومة بأنها إرهابية، يعني يصنف جبهة التحرير إرهابية، وهكذا كل حركات المقاومة كانت تصنف بأنها إرهابية. ومنذ ذلك الوقت وضعت عقيدة مكافحة التمرد الاستعماري اللي استخدمها جالولا في الجزائر، ورح يستخدمها باتريوس في العراق لاحقا. يعني تكتيكات على مستوى القانون، على مستوى مكافحة التمرد، هذه خلقت أثناء الفترة الكولونيالية الاستعمارية. فبالتالي كان كل من يقاوم هذا المشروع كان يصنف بأنه إرهابي، وهذه ستبقى لاحقا. يعني أنت بني وليس حد، بمعنى أنه أنت سيبقى تعريف الجيش الجمهوري الإيرلندي بأنه إرهابي، سيبقى الكونغرس الإفريقي هو التحرير الوطني الإفريقي، ونيلسون مانديلا سيبقى على لوائح الإرهاب حتى يصير رئيس في 94 مع التحولات. يعني كان مصنف ممنوع يدخل أمريكا. يعني هذا يعني مش منفصل مسألة تعريف الإرهاب وقوانين مكافحة التمرد الإرهابي والقوانين، هذه بنية لغرض كما ترى في كلها للهيمنة والسيطرة. والسيطرة على السرد، يعني زي يعني دائما يجب أنت أن تعيد الرواية. هلا يعني خلينا نخرج شوي بس لأنه يعني نرجع بس أنت يعني ما الذي يحدث منذ 7 أكتوبر؟ أن إسرائيل تخسر السرد والسيطرة. هم مباشرة أول ما حدث قالوا 11 سبتمبر سنوار حماس هي هي هي القاعدة، هي داعش، هي إلى آخره، وبدأوا هذا السرد والحرب البربرية والحضارة، كل المفردات الكولونيالية الاستعمارية اللي صنعت مفهوم الإرهاب ستعود سنراها الآن. لكن هو المأزق الآن أنه لا يستطيع أن يسيطر على السرد بسبب حرب الإبادة التي يقوم بها، هذا بالضبط غير قادر. وبالتالي هذه الهاسبارة جهاز الدعاية أصبح يعني سيء، وهذه أكثر نقطة، أكثر يعني هناك قد تتحدث عن ضعف أو هزيمة عسكرية مثلا للقضية أو في الجبهات، لكن هناك ثمة هزيمة استراتيجية. يعني تخسر السرد هذا قضية مهمة، ولذلك نرى التضامن العالمي الواسع مع القضية الفلسطينية. لم تعد هذه السردية، تستطيع أن تعزل داعش القاعدة إنه إرهابية. طبعا كما تم عزل الكونغرس الأفريقي دور الجيش الجمهوري الأردني هذا. وبالتالي يعني أنت طبعا الحالة الفلسطينية هي الحالة النموذجية لتكشف كل هذا التاريخ الكولونيالي والاستعماري وارتباطه بالإرهاب. الحالة الفلسطينية انظر أنت إلى الحالة إنه شعب يحتل مستعمر في القانون الدولي ولكن يصنف كل حركاته بصنف يعني الآن هو بصير هذا الخط إنه إسلامية. لا هو سواء كانت أيديولوجيا يسارية يمينية قومية وطنية ليس كلها من الجبهة الشعبية كلها منظمة تحرير إرهابي وليس هذا بل إنه في الفترة الأخيرة توسعت إسرائيل ضمن قانونها الإرهاب لتصنيف حركات حقوقية زي ميزان وغيرها 6 حركات وضعتها على لوائح الإرهاب حركات حقوقية. أنت علشان تطبق الإرهاب تحتاج إلى هيمنة وعنف ثم تحتاج إلى التحكم في السردية لكي يقبلها الآخرين أو يقبلها المجتمع الدولي أو خلافه أنه موصم بالإرهاب فموصم بالإرهاب. دول أهم يعني عنصرين لتستطيع أن تصم ويجب معينة أن تربط يعني تصبح هوية الإرهابي مرتبط بجنسيته بعقيدته أنه يصبح يعني يصبح هي بعد 11 سبتمبر تحول أنه الإرهاب هي إسلامي وردك دائما الإرهاب إسلامي أنه الإسلام نفسه والمسلم هو إرهابي والعربي والفلسطيني طبعا ولذلك هو يعني أنه هذا هو يتوافر على هوية ولذلك يعني أنت تجد مثلا يصبح الإرهاب هوية هنا طبعا أنت مسلم فأنت إرهابي أنت عربي فأنت إرهابي أنت صومالي فأنت إرهابي أنت كذا أنت إرهابي ولذلك نرى أنه هو الإرهاب مسألة ذاتية غير موضوعية يعني من يمتلك السيطرة أو من يمتلك في الدولة القومية لأنه قد تستخدم دول زي ما شاهدنا في العالم العربي وغيره أنه هو ما أنه يمتلك في بنية الدولة القومية السيادة اللي هي فرض وجوهر الدولة القومية اللي بيمتلك القانون الأجهزة الإكراهية القانون أو الجيش والأمن أنت تستطيع أن تسمي باعتبار تعريف الدولة التعريف الفيبر البسيط احتكار العنف أنت لك حق وبالتالي أنت لو فعلت ما فعلت هذا لن يصنف بأنه إرهابي. خذ هذا الرقم البسيط الولايات المتحدة الأمريكية هناك منذ عام 1968 حتى الآن كم قتل على ما يسمى الحركات الإرهابية؟ كم أمريكي قتل؟ 3500 بينما عمليات قتلى على يد مدنيين اللي هي جنائي بسموه مش إرهابي قتل 1,700,000 أمريكي يعني قبل أيام كان هناك جدل يتحدث ترامب أنه قتل الفنتانيل أكثر من 300,000 طبعا الرقم الصحيح يقوله حوالي 100-120,000 من يقتل سنويا جرعة زائدة من الفنتانيل يعني أنت أنت إذا 50,000 من الحرب على الإرهاب بينما مليون أكحول نحو 2,000,000 من إجرام عمليات داخلية. إذا لماذا؟ لأنه هنا اخترعت يعني تم اختراع ولذلك هو منذ الثمانينات يعني هي بعد أفغان بعد الانسحاب من فيتنام هو حدث مشكلة وبدأت في داخل الحزب الديمقراطي أنه بدأ يتشكل ناس لأنهم بدأوا بدهم يعملوا شيء وما يسمى الصفقة في ذلك الوقت مع الاتحاد السوفيتي أنه ليس عدو تعرف كان في ذلك الوقت العدو وإمبراطورية الشر هي الاتحاد السوفيتي ولذلك هم نشأ في داخل أنه المجمع الصناعي العسكري وهناك تيار ديني مسيحي بدأ يتطور داخل الحزب الديمقراطي اللي لاحقا أصبح المحافظين الجدد. هذولا الجماعة يعني اللي كان حذر منهم إيزنهاور في 1961 تكلم عن الدولة العميقة اللي بدهم حروب دائمة بدهم مش وبالتالي يعني رأسمالية الدم. فهذولا الجماعة كانوا في لاحقا مع بعد نيكسون صاروا مع ريغان هم المسيطرين في الدوائر ورؤيتهم الأيديولوجية ومشروع القرن الجديد وهم يؤمنوا بأنه والله السيطرة والهيمنة والقوة والانتشار وليس الانسحاب والانزواء. هذا التناسب كان في ذلك الوقت في شيء حدث في تحول مفهوم الإرهاب، أنه كانت آل نتنياهو اللي هو بنيامين نتنياهو ووالده بنت سن نتنياهو كانوا موجودين في أمريكا في ذلك الوقت، كانوا تركوا إسرائيل، وكان الأخ الآخر اللي هو هلا بنحكي عنه جوناثان موجود في إسرائيل في وحدة سيرت ميديكال، وحدة خاصة. اللي حدث بأنه هو يعني كل الإرهاب كان مرتبط في ذلك الوقت بالحركات اللي هي القومية واليسارية، يعني الألوي الحمراء، الجيش الأحمر، عرفت كيف، الجيش الجمهوري الإيرلندي إلى آخره. فكانت لما حدث فارق هو، وطبعا كانوا في ذلك الوقت تعرف بيعملوا عمليات قتل، اختطاف، نعم، طائرات إلى آخره، ومنهن وطبعا 72 قضية ميونخ يعني استثمروها. صارت حادثة في 76 يوليو تموز اللي هي كانت اختطاف طائرة جبهة شعبية وودوها على أوغندا في عنتيبي هناك، واتخذ إسرائيل قررت إنها تروح وتحرر هؤلاء ودخلوا، وكان قائد هذه الوحدة اللي هو جوناثان نوتنياهو، وهذا قائد العملية اللي هو أخو الأكبر. وهذا بتعرف تحول بسرعة إلى أيقونة في عند الأمريكان، وانتجت عدة أفلام حول عن العملية وعن جوناثان. استثمرها آل نتنياهو، وكان نتنياهو بذلك وقت 27 سنة عمره لسه نتنياهو، وكان والده، وبدأوا مباشرة استثمروا الحدث وعملوا ما يسمى يعني معهد جوناثان براون للإرهاب الدولي. وهنا على اسم أخوه جوناثان استثمر هذه اللي هو قتل في هاي العملية في عملية عنتيبي، وبالتالي أصبح أيقونة عند جماهير الأمريكية والإسرائيلية، فاستثمروا الاسم وكانوا شبه منبوذين في واشنطن. مين المنبوذين؟ نتنياهو وبنسيون أبوه، كانوا مختلفين جناح الجابوتينسكي. هو كان بنسيون أبوهم كان قريب من الجناح التصحيح الجابوتينسكي داخل إسرائيل، أيوة. ولذلك نتنياهو وجابوتينسكي راح يعيد الآن لما يستلم لاحقا، هو من تراث جابوتينسكي التصحيحية. فهو هون راح يستخدم قضية الإرهاب هنا، ويعقد أول مؤتمر له معهد جوناثان في واشنطن في 79، وبيصدروا كتاب. ومين بيحضروا يعني ثم يعني بيعمل في القدس المؤتمر كان في القدس ومين بيجي عليك كل المحافظين الجدد، وعلى رأسهم جورج بوش الأب اللي هو كان في ذلك الوقت قبلها اللي هو كان رئيس نائب لا كان رئيس بعدين كان رئيس الاستخبارات CIA الاستخبارات المركزية نعم. فهو وأصبحوا طبعا كانوا في ذلك الوقت تيار المحافظين الجدد اللي هو ستشوف بول وولفيتس ورامسفيلد وريتشارد بيل وكريستو الأب والابن، كل التيار المحافظ هو أصبحوا هذول هم جزء من المحافظين الجدد. ولذلك يعني في عصر ريغان اللي كانت مع شيوع اليمينية الصهيونية الدينية اللي أصبحت في ذلك الوقت أكثر من 100 مليون في أمريكا، كان حركة مستحيل أن تتصل، واللي هي أوصلت ريغان. وبالتالي ولذلك جورج شولز اللي هو كان وزير خارجية في لا ريغان، وهسه إذا بتفوت على موقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو راح تلاقي على موقع حاط اقتباس من جورج شولز وزير الخارجية أيام ريغان، اللي هو شو بقول الاقتباس؟ إنه نتنياهو كان له دور حاسم في تشكيل عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية حول الإرهاب الدولي. هذا بيحتفظ فيها هو كشيء وزير الخارجية ريغان يقول ذلك إنه نتنياهو هو الذي شكله، كان له تأثير حاسم على تشكيل مفهوم بداية من هذا المؤتمر سنة 79 اللي عقدوه في القدس هو أبوه. إيه ثم عملوا مؤتمر لاحق في 84 وأصدر نتنياهو كتابه في ذلك الوقت، عملوا كتابين، كتاب الإرهاب والتحدي والرد، والثاني كان اللي هو الإرهاب كيف ينتصر الغرب في الحرب ضد الإرهاب، اللي هي ببساطة انه الارهابي تكون هويته انه هو اسلامي. المؤتمر الاول كان لسه الاتحاد السوفيتي، ولذلك هم اقترح خطه انه هو المسلمين في هناك شبكه العنكبوتيه او اخطبوطيه للارهاب الدولي، وهذول الاسلاميين جزء منها. فكان المسلمين او الاسلاميين جزء من شبكه ليست فقط حكر على المسلمين. ايوه، لانه ما كانش فقط سقط لسه في الاتحاد السوفيتي. تمام، اوكي. ولكن هذه الفكره ما اخذت على محمل الجد يعني في البدايه، لكن اخذت فكره اللي هي عميقه في الفكر الاستشراقي والثقافوي اللي راح يعبر عنها صمايل هانتينغتون ثقافيا، وبرنار لويس اللي هو الإسلام، إما صراع الحضارات برنار لويس اللي راح يؤدي لصدام حضارات اللي هو جوهر الحضارة هي الدين، وبالتالي وإنه المسلمين غير قابلين رؤية ماهوية إنه مرتبطة بالعنف والكذا، وإنه لديهم حق، وهم اللي راح يشكلوا هذه السردية إنه أنت إنه في هذول المسلمين. ما هو مشكلتهم؟ مشكلتهم إنهم برابرة غير متحضرين عنيفين، وبالتالي معادين للنساء، وهذا في شيء فيهم يعني صعب يتغير. وبالتالي أنت لابد من عقيدة مكافحة التمرد، ويجب تجاوز حتى الأمم المتحدة. يعني ما ترى الآن هو كان من ذلك الوقت مطروح، يجب الخروج من أطر الأمم المتحدة، لأنه في ذلك الوقت سيطر عليها الدول اللي خرجت من الاستعمار، وبالتالي كانت مع فلسطين. يعني يجب الخروج، مطالبة بالخروج من الأمم المتحدة. الآن نرى فعاليتها، هي كانت منذ السبعينيات. أوكي. لأنه هذا يقيد تكتيكات مكافحة التمرد. المحتوى الأول لهذا المؤتمر سنة 79 يقول أنه هنالك جبهة عالمية من الإرهاب من ضمنها المسلمين. إيه، لكن هو بعدين تطور. متى تحديدا تطور؟ مباشرة في المؤتمر الثاني في 84 اللي هو كتب كتابه نتنياهو كيف ينتصر، يعني الغرب كيف ينتصر على الإرهاب، على وأنه هذه سردية الحضارة. طبعا أبو تعرف بنسون هو كان مختص في تاريخ العصور الوسطى، تقريبا الحروب الصليبية وبالذات الأندلس، ولذلك هو كان يقول أنه يجب أن تكون حرب بلا هوادة كما حدث في الأندلس، محارب بالتفتيش، ويجب أن يكون هذه اللي بنخوضها هي حرب استرداد جديدة، وإلا أن العرب مسلمين أنه يشكلوا إحنا خطر وجودي. يعني تخيل في ذلك الوقت إنه المسلمين خطر وجودي على الحضارة الغربية، هذا فاكر يقوله، عرفت كيف؟ وده بيشرح التصورات نتنياهو والحركات يعني أقصد التحركات بتاعته اللي بيشتغل فيها من ساعة ما مسك أول رئاسة وزراء. بالضبط. وبالتالي هي يعني للمفارقة الآن أنت بتعرف إنه الحركات العصابات اليهودية اللي تشكلت في الأربعينات هي كانت مصنفة على لائحة الإرهاب البريطانية، لكن هم كانوا لأنهم تعرفوا أول من مارس الإرهاب في المنطقة بتعريفه العصابات الصهيونية، هي العصابات الصهيونية، لأنهم هم لما تشكل الهجنة والدفاع عن مستوطنات اليشوف هو يعني كانوا مهماتهم أكثر دفاعية. فبتعرف الجناح التصحيحي جابوتينسكي اللي كان مع بنسيون اللي والده كان والد معه قريب منه، هو ما أعجبهم، فبالتالي عرفت كيف، قالوا شكلوا الإرجون. طبعا لاحقا مشرح في جناح راح يقول مش كافي ما تقوم به الإرجون اللي هو شتيرن، إبراهام شتيرن اللي راح يسكر منظمة شتيرن، ويقول مش كافي بأن أكثر عنفا ضد البريطانيين والمسلمين بالذات هي يعني في فترة بعد الكتاب الأبيض وقضية بيل، فكانوا مصنفين إرهابيين هذه. نعم، لماذا؟ لأنهم هم 46 فجروا فندق الملك داود وقتلوا عشرات من الفلسطينيين والبريطانيين وحتى اليهود، جزء قتلوا السفير البريطاني في روما، قتلوا المبعوث الدولي برنادوت، وفجروا في المقاهي في السكك الحديدية، تدمير الأبنية. فهم مارسوا عمل، وهم كانوا يقولوا طبعا اللي هو يعني طبعا هذول راح يصيروا رؤساء، يعني بيجن كان من حين بيجن كان في إرجون، يعني عرفت طبعا الهاغانا، شارون كان في الهاغانا، فهم راح يصيروا هذول رؤساء الدول. بس هم بيقولوا انه كانت الارهاب فعال ومفيد لانه هو اللي مكننا من الاستقلال واجبر البريطاني عن الانسحاب. تقصد بنسيون ونتنياهو كانوا بيحكوا انه الارهاب مفيد، كل الاسرائيليين مش بس كل الاسرائيليين بيجادلوا انه كانت الارهاب شيء مفيد، انه هو اللي ادى لاستقلال الدوله بما يقدر 48، هو اللي ادى، مش الكلام عرفت يعني جناح جابوتينسكي وحتى أخذوهم لهذا إنه فعلا هي اللي أدت، يعني بدون هذه الأعمال لم يكن هناك إسرائيل، لم يكن. لكن هي راح تخلق لهم مشكلة اللي هي حس حاليا بتعيد الأمور كرة، إنه مع فتيان التلال والشباب وكل هاي الحركات اللي هي من إبراهام إسحاق كوك اللي حركة جوش أمونيم، والآن اللي هي تيار الصهيوني الدينية بن غفير وسموتريش، هي صارت تشكل، تعرف هذول كانوا مطربين للإرهاب، لأن هذول راح يقتلوا لاحقا إيقال عمير، راح يقتل إسحاق رابين، وراح يطلع منهم في الحرم المكي جولدشتاين ويقتل المسلمين. فهي يعني هي ظاهرة الإرجون وشتيرن هي تحققاتها العملية هي الآن هي عم بتشوفها أنت مع هذول الجديد. فالإرهاب يعني هم أنت يعني مباشرة الخطاب الإسرائيلي هو ما بنقدر نقول إنه نجح السيطرة على السرد، وكانت متماهية مع السرد الغربي، يعني ليس لم يخترع شيء جديد، الغرب كانوا يتعاملوا طوال فترتهم. ولذلك أنت انظر ماذا يقولوا، أنت إحنا بنعمل كما تفعلوا، إنه هو نفس التكتيكات سواء في عملية القتل المزدوج أو الإبادة أو القوانين أو الأنظمة. يعني أنت عم تتحدث إنه هو يعني كثير ناس إنه إحنا بدنا نشكل كعرب مسلمين لو بنقنع، هذا مش محتاج قناعة لأنه هو مقتنع فيها الغرب. يعني هذا الفرق، يعني زي ما يقول أنريك دوسيل، الأنل الغازية في أوروبا تشكلت قبل الأنا المفكرة، قبل أنا أفكر أذن أنا موجود، أنا أغزو مع ديكارت أبستمولو، كانت قبلها ب 150 سنة 1492 متشكلة الأنا الغازية في الأنا الغازي، أنا أغزو إذا أنا موجود، وبالتالي أنا أبيد إذا أنا موجود. هذه كانت وكانت تحققاتها في أمريكا في العالم كله. فهي الذات، يعني هنا أحيانا يصير مشكل في تاريخ الإرهاب، إنه هل هذا العنف الأوروبي الكولونيالي الاستعماري أو المحرقة أو هل هو شيء من بنية هذا هو الجدل في بنية الحداثة أم أنه طارئ على الحداثة؟ أنت بتعرف يعني هذا جدل كبير كان في لا يزال، يعني كانت يعتقدوا إنه مدرسة فرانكفورت أدورنو هايمر كلهم كانوا ماركوس إنه هذا جزء من زيغموند باون، إنه هذا جزء من بنية الحداثة، يعني ليس هو فقط من الديكولونياليين لنقل مثلا، إنما هو في داخل أوروبا يعتقدوا إنه الذات يعني الغربية تشكلت كغزو كإبادة، عرفت من الأمريكتين من, من من من من من القديم. فهي أعتقد إنه ما كانش يعني أقصد، وأنت بتعرف إنه تشكل الصهيونية هو جزء من تشكل الظاهرة القومية الصهيونية، تشكلت من ظاهرة يعني اللي كانت كظاهرة قومية لحل مسألة اليهود اللي هي ما حلتها دينيا بالعداء المسيحي الثورة الفرنسية، لأن هي ظهرت متى بعد يعني الثورة الفرنسية لما صارت قضية درايفوس الضابط اللي هو كان يفترض بالحداثة أن تحل المسألة اليهودية. لا مش فاهم إيه قصة الضابط درايفوس بس عشان السياق. يعني 1894 تم اعتقال ضابط يهودي فرنسي في فرنسا واتهم بالعمال إلى ألمانيا، وهذا أدين يعني ظلما في ذلك الوقت. إيميل زولا كتب كتابه المعروف أنا أتهم، فهذه كان في ذلك الوقت بتعرف اللي هو بغطي هيرتزل الصحفي هذا صحفي المحكمة. وبالتالي بعد سنتين راح يكتب كتابه دولة اليهود، وبالتالي هو بيقول انه يعني ان المسألة الدين ما انحلتش لا سامية المسألة اليهودية ولا انحلت لم تحلها الحداثة اللي هي بعد 1790 اللي حقوق المواطن متساوي وبالتالي انت الان يجب اندمجوا مع القوة مع الدولة القومية والاستعمار الاستيطاني انه حلنا ان نروح نعمل دولة قومية. اي نعم هذا طيب. هو انا حاب اسيب فكل هذا اقصد يعني اذا بتشوف انه كيف الارهاب انه هو اذا يعني ذاتي غير موضوعي على الاطلاق، وبالتالي تستخدمه هذه الدولة السيادية اللي تمتلك حق فرض الاستثناء، وبالتالي تستخدمه يعني ضد من تعتقد، وسيتحول إلى شيء هويتي، ويتحول مع أمريكا ومع إسرائيل لا أيديولوجيا سياسية للهيمنة والسيطرة وللإبادة. ما تقوم في إسرائيل مبررها أنها تحارب إرهابي، يعني انظر هذا الجنون، كيف دولة استعمارية استيطانية تحتل فترة تقوم على المحو والتطهير والإبادة وتقول أنني أفعل ذلك مكافحة إرهاب، وأن الفلسطيني هو إرهابي بطبعه، هذه طبيعة العربي والمسلم. فهذا هو يعني جوهر. طيب أنا حابب أترك الغرب شوية وحابب أجي للشرق بقى، أو لينا يعني العرب والمسلمين. دائما أو على الأقل العقود الأخيرة ربط الإرهاب بالجهاد والجهادية. فأنا حابب الأول زي ما شرحنا مفهوم الإرهاب، نشرح مفهوم الجهادية، متى نشأ وكيف نشأ ولي نشأ أصلا. طبعا الجهادية يعني هي ستنشأ في ظل ثلاث ظروف، يعني دائما مش منفصلة، هي ظاهرة سياقية دائما، يعني نشأت في ثلاث ظروف: ظرف دولي اللي هي نهاية الثنائية القطبية وسيادة الاتحاد الأحادية قطبية أمريكية والعولمة اللي تريد أن تعمم قيمك الحضارية، هذا معناته أحادية قطبية اللي هي الحضارات اللي هي تعمل على جعل نفسك مركز لهذا العالم، وهذا سيجعل انبعاث للهويات كرد فعل العولمة. الهويات كلها راح تنبعث بفعل العولمة. هذا الظرف الدولي كانت هيمنة أمريكية. ظرف إقليمي، لا يوجد هناك أي حل للقضية الفلسطينية. ظرف محلي عربي إسلامي، انسداد آفاق أي تغيير سياسي دكتاتوري. هاي الثلاث ظروف أنتجت الجهادية، والجهادية انقسمت بحسب هذه الظروف. يعني في عندنا ظرف عالمي اسمه قطب عالمي أوحد مع عولمة، فده هيجعل كل الهوية وليس فقط الإسلامية أو العربية تبدأ إن هي تتحرك وتتشكل. اثنين، إنه في سياق إقليمي له علاقة بإنه القضية الفلسطينية لم تحل. ثلاثة، إنه لها سياق محلي، إنه الأنظمة العربية والدول العربية لم يكن هناك متنفس ولم تحقق ما هو منوط بالدولة القطرية الحديثة وهي دولة الرفاه وما إلى ذلك. دي الثلاث نقاط. وراح تصير أولويات الجهاديين، هل نواجه أمريكا العولمة عدو بعيد رقم واحد، ولا بأنظمتنا الاستبدادية عدو قريب، ولا الإسرائيلي اللي هو الإقليمي. فهي ثلاث سياقات لها ثلاث ارتدادات، محلي وعالمي وإقليمي. سنة كم بدأ الظهور أو أول شخص يطلق عليه جهادي في العصر الحديث؟ هي تقريبا يعني كله ب79 بعد شو اسمه، يعني هي بعد ذهاب أفغانستان. يعني كانت هناك ظهور، يعني كانت ظهورات لا شك في السبعينات، لكن هي ستتبلور في 79 بشكل واضح لما يذهب المجاهدين إلى أفغانستان، أفغانستان في السوفيتي طبعا. وهنا يعني أنت العالم العربي والإسلامي هو بدأت تظهر هاي الحركات، وكانت تركيزها أول ما ظهرت الحركات الجهادية إلي مواجهة عدو قريب، هاي الأنظمة الاستبدادية. يعني إيه عدو قريب وعدو بعيد؟ الدين سياق أكثر. العدو القريب في التعريف الجهادي هو أنه أنت في الأنظمة المحلية، أنت الدولة الوطنية اللي بتواجه دولة وطنية في انسداد بصرف النظر عن صحيح ولا لا، المهم فأنا هذا النظام بتعرض زي ما صار في مصر، أنه بتصير انغلاق آفاق هذا حل، فبيطلع جماعات الجهاد والجماعة الإسلامية من رحم طبعا الإخوان وسيد قطب إلى آخره، فبتبدأ هذه العمل. نفس الشيء ستتكرر في بلدان أخرى لكن تتعمم، يعني لكن بدأت في السبعينات مع هذا، وبعد هزيمة طبعا 67 اللي هي أثبتت القومية العربية فشلها واليسار، وهذا ما سيسمح بظهور الإسلامية. فأنت 67 القومية فشلت، اليسار فشل في تحقيق يعني الأهداف الشعبية أو الوطنية وتحرير فلسطين، وتحرير فلسطين طبعا في المركز طبعاً منه، والتخلص من الهيمنة الأمريكية. فبدأ هنا يظهر بديل آخر اسمه التيار الإسلامي بكل اختلافاته، جهادي ديمقراطي وتفا. صحيح. أوكي. وبدأوا النقاش إنه متى بدأ النقاش، مين بدأ النقاش؟ في السبعينات بدأ النقاش بشكل حاد بعد يعني الظروف الدولية الكبرى، حرب أفغانستان، دخول السوفييت 79 لكن 79 يعني بدأت ثورة الإيرانية 79، جهمان في الحرم 79، وهناك حوادث طبعا كانت في سوريا كامب ديفيد بالضبط، وترافقت مع كامب ديفيد. فبدأوا الجهادين في مصر، يعني هي بدأت من في مصر، أنه يفكروا في داخل جامعة القاهرة والجامعات شباب يفكروا مين هو أولى هذا السادات اللي هو الرجل الخائن، يعني تذكر صرخة لما قتلوا اقتل الفرعون إلى يعني كان الدلالة إنه هذا الرأي إنه إحنا يجب أن نبدأ فيه. كان في ذلك الوقت مثلا فلسطينيين فتح شقاقي وعبد العزيز عود يقولوا لا فلسطين، فصاروا كانت في ذلك الوقت المتخيل البعيد هو إسرائيل والقريب هو الأنظمة المحلية. ولذلك في ذلك الوقت الظواهري كتب مقالة يعني تحرير القدس يبدأ من القاهرة، من القاهرة إنه يجب أن يبدأ من القاهرة. إشقاق قالوا لا يجب مباشرة إحنا حركة. وهذا النقاش كان يدور في القاهرة، فتح الشقاقي والظواهري مين عبد السلام فرج اللي هو عمله في الفريضة الغائبة بعد كامب ديفيد بدأ يحدث هذا النقاش بين الناس وبعضهم، وليس مثلا مقالات هنا ومقالات هناك، لا لا لا قعدوا وتناقشوا في الناشطين الجهاد، يعني اللي كانوا فكروا بالجهاد أصبح يعني هو إن شو الجهادي، يعني أنت بتحط الجهاد كيف تقول إسلام السياسي تشبه السياسي هي في أولويات عملك الديني أو يصبح الجهاد في أولوية عقيدتك. ولذلك هو أصلا شو سمى عبد السلام فرج كتابه الفريضة الغائبة. إيش هي الفريضة الغائبة؟ يعني الجهاد، هو الجهاد هو الفريضة الغائبة، يعني ولذلك انه هي صار يقولوا له عندنا اركان خمسه منين جبتها، انه وعمت بلها فريضه غائبه، انه مشكله المسلمين حاليا هنا اصبح حركات الجهاديه، انه بعد الحركات الاصلاحيه زي الاخوان انه هاي حركات اصلاحيه تؤمن بالاصلاح بالدعوه بالعمل السياسي، فقالوا لهم لا الجهاد هو الفريضه الغائبه، مشكلتنا هو غياب الجهاد، يجب أن نجاهد. من نجاهد؟ يعني يجب أن يعني كارل شميت يجب أن نحدد العدو. أوكي من العدو اللي هو يجب تجاهده وما هي الأولوية؟ عرفنا الجاهد مين؟ إسرائيل؟ لا يعني قبلها من ناحية شرعية نقاش شرعي أصلا. أيوة يعني قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة اللي هم أولوية القريب هنا، يعني هنا بصير يلونكم القريب يلونكم اللي هو الأقرب هذا أولى بالقتال ويلونكم أولى، واضح شو بصير؟ ولا بتقاتل يعني الكافر المرتد اللي هو ولا الأصلي الإسرائيلي واضح؟ هو بصير بقولك لا هم اختاروا هاي الجماعات بدأت محلي إنه إحنا لأولوية قتال هذا العدو الكافر المرتد اللي هو عن هذا أولوية قتله. إيه مثير هنا نقطة إنه أنت حكيت إنه النقاش بدأ مع فتح الشقاقي ومحمد عبد السلام فرج إيه؟ وده مصري وده فلسطيني، لا هذا حال يعني هذا بضربك نموذج اللي هو يعني سجل، لكن هذا كان النقاش هو السائد في تلك الفترة. لكن في هذا النقاش في نقطة مثيرة هنا إنه المصري اعتبر إنه الأولوية لحل حالة الوضع في مصر، بينما الفلسطيني اعتبر أن الأولوية هي إسرائيل. بس فرق هو شو الأولوية، يعني بمعنى هو شو كان فكرة أنه عبد السلام فرج والجهادين كانوا يقولوا مستحيل نقدر نحرر فلسطين قبل ما نتخلص من النظام، يعني زي شعار الجبهة الشعبية بتعرف جورج هابش في ذلك الوقت أنه تحرير القدس يبدأ من عمان، يبدأ من عمان، أنه لازم أنت بدون ما تبدأ الدول الطاقة ما أنه في الأولوية، فأنت تقول مش مختلفين أنه المركزية التي كانت في وعي الجهاديين والنقاشات الجهادية التي بدأت كانت فلسطين، وراها فلسطين، الاختلاف فقط في التكتيك إنه أبدأ بمصر ولا أبدأ بعمان ولا أبدأ بكذا ولا روح أبدأ بإسرائيل. وبعدين سيكتشفوا إنه الأولوية لا هذا ولا هذا، أمريكا هي الدعم الاثنين. هنا بيجي أسامة بن لادن بعدين. بن لادن والظواهري فرسان تحت راية النبي. واضح إنه بيجي إنه الاثنين هذول الاثنين لا يمكن أن يقوموا الدولة الوطنية بدون الغطاء الأمريكي والدولة اليهودية لإسرائيل استيطاني بدون أمريكا، وبالتالي يجب أن نذهب، وبالتالي هذا يتطور إلى 1998 تشكيل الجبهة العالمية. طب قبل ما نروح على 98 أنت بتحكي عن 79 لسه زي ما حكيت الثورة الإيرانية الغزو السوفيتي كذا، هذا النقاش بتاع القريب والبعيد كان إيه موطنه من الجهات في أفغانستان اللي استمر 10 سنين؟ هل كان في نفس الفترة؟ يعني هل هذا النقاش كان يخاض بينما المجاهدين يجاهدين الاتحاد السوفيتي في أفغانستان؟ طبعا الجهاديين ما جاهدوا. وفوف خلها تكون بالصورة، يعني أنت اللي راحوا على أفغانستان ما دخلوا على الجبهات أصلا، يعني هذا كان مكتب الخدمات أسسه الشيخ عبدالله عزام، وكان أسامة بن لادن دخل لاحقا، بعدين راح ينفصل في المضافات الخاصة. هي كانوا الجماعة الجهادية في ذلك الوقت كل تجمع يعني المغاربي بيقعدوا مع بعض بيعملوا معسكر، المصريين بيعملوا معسكر جماعة الجهاد والجماعة، الفلسطينيين وبلاد الشام بيعملوا معسكر، وبالتالي كان 14 معسكر موجود للجهادي. نعم، وبالتالي كانوا شو يفكروا؟ كانوا معظمهم جماعة الجهاد في مصر، كان يعني يعني عبد القادر عبد العزيز يعني السيد إمام الشريف مثلا ومع الظواهري إلى غير، كانوا إنه هذه مرحلة إعداد حتى نرجع تدريب. يعني حتى عبد الله عزام وكان يقول هذه خطوة عشان نرجع لفلسطين، يعني هو ابن لادن نفس الشيء، هم كانوا يقولوا جهاد تضامني، هو إنه وين مكان انفتحت جبهة للمسلمين، إنه هي الفكرة إنه المسلمين تتكافأ دماؤهم، يعني إحنا صحيح مش قادرين لا يمنعنا عدم القدرة الجهاد في فلسطين، يعني كان يقول عبد الله عزام إنه أنا مش قادر لا أكثر ولا أقل، فيش عندي جبهة. إنه عبد الله عزام تعرف أنت في 68 إلى 70 شكل لما سمى معسكرات الشيوخ في الأردن أيامها وحاول، فهي كانت الفكرة موجودة بس مش قادر، يعني هي القضية كثير ناس يقول الأمريكان واستغلوا واستخدموا، يعني هذا كان هم بالنسبة لهم شافوا جبهة الاتحاد السوفيتي عدو، ونحن ستساعدنا على عملية التربية وعملية الاستعداد والإعداد حتى نرجع لبلادنا، الجماعة المسلحة الليبية، الجماعة المغاربة، الجزائريين، الفلسطينيين السوريين وهكذا. فكلهم كانوا عرفت كيف يعني عندهم أمل أن يعودوا إلى بلدانهم، وهذه كانت أولى الجهادي. ولذلك هي لما تغير السرد في هذه الفترة، يعني كان في ذلك الوقت لسه بن لادن يعني يؤمن أنه الأنظمة العربية يعني مسلمة في تكفير وكذا، بالذات للنظام السعودي، وبالتالي هو كان مع أقرب للصحويين، أقرب لسفر تلك الفترة، وكان كل اللي هي بعد حرب الخليج يعني تشكلت بعد حرب الخليج 90 راح نشوف لاحقا، إنه حتى هذه الفترة كان لساته بيصدر بيانات هيئة النصيحة والإصلاح يعني من لندن فواز اللي كان، فكان لساته ما يعني لا يكفر، بالعكس ويؤمن بالنظام مسلم وبالتالي جيد وقد يكون بده إصلاح، واخترع عليه واخترع على النظام السعودي مثلا إنه والله نروح إحنا بفش داعي للاستقطاب. يعني هنا صارت المشكلة بداية مع الفتوى حول دخول القوات الأمريكية لإخراج قوات صدام حسين الحرب للخليج الثاني، فهو كان مقترح مثلا إحنا زي ما عمل مع في, في, في اليمن إنه إحنا خلينا إحنا ليش نجيب الأمريكان، إحنا بنقاتله وبنطلعه زي ما يعني استنساخا لتجربة أفغانستان إنه إحنا تمام. مش لازم جيش أمريكي، إحنا نخرج صدام منه. ومن هنا لما حصل دخول الأمريكان إلى جزيرة العرب بن قسيم، هنا حصلت الفراق يعني. ولذلك لاحقا لما تشكل على هاي الخلفية شو شعار كان شو شعار القاعدة؟ أخرج المشركين من جزيرة العرب. جزيرة العرب. إذا كانت الفكرة وبالتالي كانت سياقية بتتطور. يعني إحنا تكلمنا كيف انه بدا النقاش من فلسطين بعد يعني المرحله القوميه الى اخره، راح نشوف انه في عصر الاحاديه القطبيه والعولمه كيف انه تحولت إن يعني هي كانت احد تفسيراتها هي اصلا رد فعل على العولمه، يعني هذا تفسير جان بودريارد، بتعرف هو عباره عن زي المصفوفه ماتريكس وجزء فيروس من داخل المنظومه زي يعني هي رده فعل على عنف العولمه زي ما قال أدغار. يعني طيب فين الخطوة اللاحقة؟ احنا قلنا طبعا اغتيال السادات 80 و 81، هو يعني ربما بهذا الشكل كان الانفجار انه رئيس دولة يعني عربية كذا دولة كبيرة يغتال في يوم الاحتفال بنصر 6 اكتوبر وما الى ذلك. فهنا طبعا اكيد دي كانت في الوجدان الجهادي والتفكير، كانت مايلستون، كانت مرحلة كبيرة، وهنا بيتحرك المصير أو المسار اللي بيقول إنه العدو القريب اللي هي الأنظمة هي اللي إحنا لازم إن إحنا نحاربها وبعدين بنروح لفلسطين بعدين. صحيح. بس هنا حصل، هل هنا حصل شقاق ما بين تيارين، تيار ركز على فلسطين وتيار راح على الأنظمة؟ لا، الفلسطينية زي ما قلت لك إنه كانت لا تزال في الإخوان المسلمين غير مؤمنين بالعمل المسلح، يوم ربع عمل الدعوة فيش حماس، هذا لاحقا 7 بالضبط. كانت حركة الجهاد اللي بلشت وبالذات مع فتح إشقاقيل إنه بلشت مع بعد يعني الثورة الإيرانية بلش إنه لازم نبدأ، وكانت المهيمن على الساحة لحركة ال. طيب بعدين إيه اللي حصل؟ إيه هي المايلستون الأخرى المرحلة اللاحقة؟ ما كان طبعاً لا شك إنه شباب وفكرة كانت يعني ما يمتلكوا القدرة والإمكانات، كانوا أحياناً في البداية يعني هو عندهم كانت فكرة إما من خلفية حزب التحرير اللي هي مستندة للفكر الانقلابي في ذلك الوقت إنه كيف بتعمل صالح سري اللي هو الفلسطيني اللي بيعمل الفنية العسكرية، تنظيم الفنية العسكرية اللي هو إيش بده يسيطر على الكتيبة ويعمل انقلاب، نفس الشيء راح يعمل يعني مروان حديد في الطليعة إنه نفس الفكرة الانقلابية بنسيطر على وبنعمل يعني زي نمط الانقلابات اللي عملوها اللي كانت الأحزاب القومية والبعثية اللي في المنطقة، كان التفكير السائد يعني وهذا كان حزب التحرير طبعا هو مؤمن في قضية اللي هي يعني نقطة الارتكاز الأساسية هي الجيش مش القبائل يعني هذه هي، وبالتالي يعني في جوهر الدولة القومية هو الجيش واضح، هذا جوهر الدولة القومية زي ما قال أنور عبد الملك، هي الجوهر المادي للقومية، يجب أن نبدأ إحنا من الجيش بعدين من غير القانون، فكانت فكرة انقلابية الكل كان يفكروا أنه هذا، وبالتالي أنت كلهم راح تلاقيهم أنت مثلا ضباط ضباط يعني في مصر صحيح في مصر كان كلهم كانوا ضباط ضباط داخل الجيش صحيح ايه، فكانوا يعني عندهم، لكن هو يعني شفنا انه لا هو تبين لهم انه هذه نظام هنا انه لا والله الدولة الوطنية اللي هي القومية يعني صلبة مش سهلة. امتى تبين ده؟ ومباشرة فبل واحنا يعني لا نمتلك مباشرة بعد اغتيال السادات ولا مباشرة كانوا متخيلين مثلا لما اغتالوا السادات انه يحدث مباشره، هي كانت الخطه انه يسيطروا يعني يكون خطه ايش زي الانقلابات التقليديه بتسيطر على التلفزيون وبتسيطر والقطاعات المهمه وخلاص بتسيطر على الدوله وانتهى، كان هذا طبعا ما حصلش في حالة تمام. انعكس ازاي ده بقى في الفكر؟ انعكس انه خلينا نروح انه والله انه بتصيروا ارتباطات الجهاديه يعني شوف انه كله محلي، انه هذا راح تشوف حوادث مثلا انت في بلدان اخرى اذا ما ابكي مثلا في المغرب راح تبلش ارهاصات، في الجزائر مصطفى ابو يعلي ارهاصات قبل ظهور الجماعه، هي التفكير متشابه كلهم، لكن هم ايقنوا انه لا يعني والله الامور صعبه، وبالتالي اصبحوا الجهاديين يعني كمان تحت نظر وملاحظه الاجهزه الامنيه اكثر وبالتالي ضغوطات اكثر، فصارت ايش انت تروح استغلت الانظمه كمان قالوا احنا فرصه هاي بنتخلى نتخلص من هالراديكاليين يعني هو يعني صارت هناك جبهه افغانستان هي اتفاق الولايات المتحده الامريكيه والغرب يسهلوا بتعرف كان انت بتروح طبعاً. هناك بطل يعني وانت بدون جهاد يعني بتروح تقعد هناك في المضافات يعني ما فيش اشي وبالتالي التسهيلات وبالتالي طلعوا هالناس والعالم العربي كله كان مصر السعوديه كل والعالم الاسلامي فذهبوا وبالتالي شكلوا هناك بلشوا كانوا كل شغلهم ليل نهار يفكروا كيف راح يرجع على البلدان وشو يعملوا انه هم هو حدا كان يعرف انه الاتحاد السوفيتي راح ينهار يعني لا يعني او بكره